قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حلقة جديدة من حلقات ألف طريق إلى الجنة. الحق أن للجنة سابقين وفيهم مقربون، إلى الله سبقوا وبالحق آمنوا واعتقدوا، وإلى العبادة تنافسوا. هناخد الليلة دي بإذن الله عز وجل أفضل من آمن بالله ورسوله بعد الأنبياء والرسل. سنرى سيرة ليست ككل سيرة، وسنرى رجلا ليس ككل الرجال، بل ليس هناك رجل مثله، رجل تحققت فيه شروط دخول الجنة كأحسن ما تتحقق الشروط، رجل علق رسول الله نياشين الحب على صدره وأوسمت التميز على جبينه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد له بالرأفة، وشهد له بالرحمة، وشهد له بالصدق، وشهد له بالجنة. سنتناول في هذه الليلة سيرة أحد المبشرين بالجنة. وبالمناسبة يعني عايزكم تفكروا، عدد المبشرين بالجنة كم؟ يا ترى هم العشرة اللي ذكروا في حديث واحد، ولا في ناس تانية بشرت بالجنة؟ هنتناول سيرتهم بإذن الله عز وجل في حلقاتنا هذه، حتى نأخذ أكبر قدر ممكن منهم. مش هنوفيهم، لن نستطيع أن نأخذ كل الصحابة المبشرين بالجنة لأنهم كتير بالعشرات، منهم الرجال ومنهم النساء، الصالحين منهم والصالحات. نأخذ سيرة أول رجل بشر بالجنة وأفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة. كلكم طبعا عارفينه وكلكم بتقولوا في نفس واحد، هو أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان اسم على مسمى، كان اسمه عبد الله بن أبي قحافة، وهو حقا عبد لله، ولكن لما سموه أبا بكر، البكر هو فحل الإبل القوي، وكان أبو بكر فعلا جمل فحل قوي في دينه وإيمانه، كان نافعا سبحان الله العظيم لنفسه وأمته. انتوا عارفين ان الإبل اذا دخل الميكروب إلى جسمها يموت، لحم الإبل لا تحمل الميكروب، وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه كان لا يحمل الخبث ولا يحمل الغبش، وكان لا يحمل الغل ولا النفاق رضي الله عنه. ما عرف النفاق ولا الشر إلى أبي بكر سبيلا، ما عرف البخل والإمساك إلى أبي بكر طريقا. أبو بكر رضي الله عنه، من أول من آمن برسول الله؟ أبو بكر. ومن أول من صلى مع رسول الله؟ أبو بكر. ومن آخر من صلى برسول الله؟ أبو بكر. من الذي عاشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورافقه في شبابه؟ أبو بكر. ومن الذي ضاجع رسول الله بعد موته في ترابه؟ أبو بكر. من الذي صاهر رسول الله وصاهره رسول الله؟ أبو بكر. من الذي أنفق ماله كله في سبيل الله؟ كم مرة أنفق ماله كله في سبيل الله؟ 4 مرات. من صاحب الخلق القويم؟ من صاحب القلب السليم؟ من صاحب الشرع على هدي مستقيم؟ هو أبو بكر. أبو بكر إخوتاه، أبو بكر رضي الله عنه له منزلة عظيمة، له منزلة عظيمة ودرجة جسيمة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وعند الملائكة المقربين وعند عامة المؤمنين والمسلمين، الخاصة منهم والعامة. تعالوا الأول نرى بشر أبا بكر، بشر أبي بكر، وهي تتنزل على قلبه وعلى جسده وعلى سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ومن الله. أبو بكر، أنتوا طبعا عارفين إن أبو بكر بشر بالجنة. تعالوا نشوف أبو بكر بشر بالجنة إزاي. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير في طريقه إلى بستان يحبه، وفي هذا البستان ماء عذب، كان يحب رسول الله الجلوس عنده والشرب منه. قال: قلت لأكونن بواب رسول الله في هذا اليوم. قال: أنا النهاردة هبقى بواب للنبي عليه الصلاة والسلام، رسول الله يدخل البستان وأنا أقف، لا أدخل عليه إلا من يحب. فقال أبو موسى: فوقفت على باب البستان ورسول الله في الداخل، فإذا برجل يهز الباب، فإذا به أبو بكر. قلت: على رسلك، لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله. قال: فاستأذنت رسول الله. فقال له: ائذن له وبشره بالجنة. سبحان الله العظيم، الله أكبر. يا إخوتاه، أبو بكر كان يسعى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أينما كان وحيث حل. تخيلوا سعي ده وراء النبي عليه السلام حتى في بستان يجلس فيه، يريد أن يتتبعه في كل شيء. تخيلوا أن هذه البشرى جاءته وهو يتتبع رسول الله على باب بستان فقير، ولم يكن يدري أن هذا الباب الذي سيقف عنده سيكون بشراه بفتح أبواب الجنة له. علشان كده ممكن الواحد يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة بسيطة جدا، ولكن تكون له باب عظيم من أبواب الجنة، زي كلمة بسيطة يقولها، زي تسبيحة لله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمة تقولها من رضوان الله، تدافع بها عن الله، تدافع بها عن رسول الله، تقول كلمة حق، تثبت بها مؤمن، تضحط بها شبهة منافق، تكبت بها كافر، تقول كلمة طيبة تساعد رجلا أنه يصلح، أو تعين امرأة على التوبة، كلمة طيبة، كلمة واحدة بس، فتكتب لك بها الجنة. مين اللي علمك الكلام الطيب غير الله ورسوله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيكتب له الرضوان، أو قال فيخلد بها في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أبو بكر كان بيتبع رسول الله في كل شيء زي ما هنشوف بعد قليل. فوقف أبو بكر على باب البستان، فخرج أبو موسى الأشعري، قال له: رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. قال فحمد الله، الحمد لله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، رجل بشر بالجنة فلم يجد إلا الحمد لله. يعني الحمد لله يا رب، كل الحب لك، كل الثناء والمدح لك، كل الكلام الطيب لك، هو ده الحمد، إنك تحب بقلبك وتثني بلسانك، هو ده الحمد. قال فحمد الله. وتشوف الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: النبي في الجنة، ثم وأبو بكر في الجنة. على طول أبو بكر رضي الله عنه في الجنة. لا ده أنا هقول لكم على حاجة، أبو بكر رضي الله عنه له 5 ميزات في الجنة، مش أي جنة يعني الواحد يدخل الجنة والحمد لله خلاص، لا، أبو بكر له في الجنة 5 ميزات. أول ميزة أنه سيدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام ويكون أول الأمة دخولا. أول واحد هيدخل الجنة بعد الأنبياء والرسل من أمة المسلمين هو أبو بكر، أدي أول ميزة. والحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن الجنة أنه رأى باب الجنة، فقال أبو بكر: ليتني كنت معك يا رسول الله فأراه. ودي أيضا ميزة لازم نتعلم من أبي بكر، عنده اشتياق للجنة عظيم، اشتياق عظيم للجنة. أبو بكر لما كان يفرقه الحديث عن الجنة وعن النار كان قلبه يتعب، كان يتألم، كان يظن في نفسه النفاق رضي الله عنه. والحديث ثابت، حديث حنظلة لما لقيه أبو بكر فقال حنظلة: نافقت يا أبا بكر. قال له: أنا بقيت منافق. قال له: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. بيقول له: لما بنشتغل بننسى، بننسى كتير من الإيمان وحلاوة الإيمان بالجنة والنار. فقال أبو بكر: إني لأجد ما تجد. قال له: ده أنا كمان زيك، تعال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب يشتكي نفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عايش في الآخرة، عايش في الجنة، عايش في تصورات الجنة ونعيم الجنة رضي الله عنه. قال: ليتني كنت معك يا رسول الله فأراه. قال: يا أبا بكر، ألا إنك أول من سيدخل هذا الباب من أمتي، أول واحد من المسلمين هيدخل الجنة من هذا الباب رضي الله عنه. طب وتاني ميزة، إن أبو بكر سينادى من كل أبواب الجنة، أبو بكر سينادى من كل أبواب الجنة وسيدخلها جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله، قيل زوجين يعني حصان وفرس، ناقة وجمل، خروف ونعجة مثلا. وسمعت غير ذلك في كلمة زوجين، يعني إيه زوجين؟ يعني مثلا جلباب لامرأة مسلمة وخمار، قميص وعباية. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة: يا عبد الله، هذا خير، هذا خير. الملائكة تناديه من أبواب الجنة: تعالى تعالى تعالى هنا، تعالى هنا. أنتوا عارفين التجار المهرة اللي عايزين يكسبوا بيقف ينادي على السلعة، يريد إن إن إن الناس يجوا يشتروا منه. أهو كذلك ينادي الملائكة بيتمنوا إنك تيجي تدخل من عندهم، اتفضل تعالى، ده هنا أحسن، ده الباب ده جميل، اتفضل. فيقولون: يا عبد الله، هذا خير، فإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. مين اتكلم؟ أبو بكر. قال: يا رسول الله، وهل على رجل من حرج أن يدخل من أبواب الجنة كلها، أو أن يدعى من أبواب الجنة جميعا؟ قال: لا، وإني لأرجو أن تكون منهم، وإني لأرجو أن تكون منهم. ابن حجر العسقلاني قال في هذا الحديث: ورجاء رسول الله تحقيقا وليس تعليقا. وفي بعض الآثار أنه قال له: وأنت منهم، أي أنت ستدخل من أبواب الجنة كلها رضي الله عنه. من ميزات أبي بكر في الجنة أن درجته في الجنة أمثال الكواكب المضيئة والنجوم اللامعة والنجوم الساطعة. يعني أبو بكر في الجنة يبقى في سماء الجنة زي الكوكب، يبقى أهل الجنة واقفين في الجنة بينظروا كده يلاقوا كواكب فوقهم، وما هي إلا منازل أهل الرفعة والقرب من الله سبحانه وتعالى، فوقهم بيتصوروها نجوم، وأتريها منازل أبو بكر وطبعا عمر معاه رضي الله عنه. والحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم، لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءى الكوكب الدري، أو قال الكوكب الغابر من المشرق أو المغرب لأهل الأرض. شوفوا أهل الأرض يبقى واقف كده ويبص يلاقي كوكب في المشرق أو كوكب في المغرب، فعالي جدا وبعيد عنه وبينور له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعمه، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعمه، أبو بكر وعمر من هذا الفريق، من هؤلاء الناس الذين تبلغ منازلهم في الجنة بلغ الكواكب والنجوم في سماء الدنيا لأهل الجنة بالنسبة لأهل الدنيا. سبحان الله. يبقى كده كم ميزة؟ بشر بالجنة رضي الله عنه وهو على الأرض، تاني حاجة أول من سيدخل الجنة من أمة النبي عليه السلام، ثالث حاجة أنه سيدخل من أبواب الجنة كلها أو سيدعى من أبواب الجنة كلها. طب رابع حاجة، أبو بكر منزلته في الجنة كالكوكب بالنسبة لأهل الأرض. طيب اللي بعد كده، أن أجره في الجنة لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أجر أبي بكر في الجنة إلا الله. سبحان الله. يعني أي بني آدم ممكن يكون في تحديد أو مكافأة له، إلا أبو بكر مكافأته عند الله ولا يعلمها إلا الله. سبحان الله العظيم، على المنزلة الكبيرة العظيمة الجليلة التي لرجل يمشي على الأرض. يا جماعة، أبو بكر ده ربنا سبحانه وتعالى سماه الأتقى، ودي هناخدها آيات نزلت في أبي بكر، آيات ربنا سبحانه وتعالى له عنده عناية بأبي بكر عظيمة جدا جدا جدا. سبحان الله العظيم، وأمثالها كثير كما سنرى بعد قليل. الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل رجل علينا يد كافيناه عليها. كل واحد عمل معروف للإسلام كفيناه، أعطيناه مقابل لهذا المعروف. لكل رجل علينا يد كافيناه عليها إلا أبو بكر، أو قال: ما خلا أبو بكر، يعني ما عدا أبو بكر، له علينا يد يكافئه الله عليها يوم القيامة. هنيئا لأبي بكر، هنيئا لأبي بكر رضي الله عنه. تعالوا ننتقل ليه أبو بكر بشر بالجنة. احنا عرفنا كده بشر أبو بكر وبعض ما جاء في أبي بكر من أسباب من بشر في دخول الجنة. تعالوا بقى نشوف ليه دخل الجنة. أول شيء هناخده سبقه. يعني إيه سبقه؟ أبو بكر في كل شيء سابق، كل خير هو إليه سابق. عارفين قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مش هتلاقوا متنافس زي أبي بكر. عارفين قول الله عز وجل: والسابقون السابقون، مش هتلاقوا مسابق زي أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر سبق يا إخوتاء السابقين واللاحقين، بل وسبق الأمم التي سبقته سبقها رضي الله عنه. هتلاقي أبو بكر سبق إلى الإسلام، لم يتردد لحظة، لم يتردد لحظة في أن يسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا نظر وانتظر وتردد وكان في نفسه منه كبوة إلا أبو بكر. يعني تبص له أحجم، أسلم لا ما أسلمش، بيتردد، طب قومي، طب وأهلي، طب وناسي، طب وتجارتي، إلا أبو بكر. ما عكم أن دعوته أن استجاب. ما عكم يعني ما عكم؟ يعني ما صدق إنه كان بيتمنى أن يدعى إلى هذا الدين الحنيف. ومن عجب ما سمعنا إن الناس كانوا إذا ذكروا الرسالة حصروها بين رسول الله وأبي بكر. شوف التنافس على البر حتى قبل نزول الرسالة. الناس اللي كانوا بيقولوا لو في نبي يبعث يبقى مين، كانوا يقولون إما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه بشر ولا يقارن به أبدا أي أحد، ولكن شوف التشابه الشديد في الأخلاق عشان تعرفوا قيمة أبو بكر. ما أحبه إلا مؤمن وما كرهه إلا منافق. هذا سمع وبصر المسلمين رضي الله عنه. النبي عليه السلام أشار إلى أبي بكر وعمر، قال هذان السمع والبصر. وهناخد حلقة كاملة كاملة بين أبي بكر وعمر، يعني هنتناول أبو بكر لوحده، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل بعد ما ننتهي منه هناخد عمر لوحده لأنه برضو من المبشرين بالجنة، وهنشوف بشره وليه بشر بالجنة عشان نعمل زيهم وعشان نقتدي بهم. فمن كان متشبها فبالرجال، إن التشبه بالرجال فلاح. فهؤلاء الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم واقتفاء آثارهم وحبهم، يا جماعة حب الصحابة عباد، والدفاع عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جهاد. فأبو بكر كان سابقا، لم يسبقه أحد إلى خير قط. سبق أولا إلى الإسلام، سبق إلى الإسلام. وفي هذا وقفة، أن أبا بكر لما سبق كل اللي جم بعديه ما في واحد فيهم إلا ساهم في تأخر الإسلام، وبعدين أسلم ندم بعد كده. يعني إيه؟ يعني هو الوحيد الذي لم يتسبب في أذى لرسول الله قط، لا قبل إسلامه ولا بعد إسلامه عليه الصلاة والسلام. ورضي الله عنك يا أبو بكر. الدليل تشوف النبي عليه السلام وهو يدافع عن أبي بكر الدفاع ضد عمر رضي الله عنه، بل وكل الصحابة، أمام كل الصحابة رضي الله عنهم. جاء أبو بكر يوما إلى عمر فتحدث حديثا. فأبو بكر لأنه يعني أخ أكبر للمسلمين تكلم بكلمة مع أخيه الأصغر عمر، فعمر غضب، فعاد أبو بكر إليه ليستسمح. اللهم ارضى عنك يا أبو بكر. فقال له سامحني، هو يخاف القصاص يوم القيامة. فعمر من غضبه قال لا. طب أبو بكر يعمل إيه؟ ذهب ليشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام لعله يستسمح عمر فيسامحه. بيجري، هو لا يطيق إنه يكون في حد له عليه مظلمة. فسعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله قال أما صاحبكم فقد عجل. صاحبك ده عنده مشكلة. فجاءه أبو بكر وقال يا رسول الله خاصمت عمر فطلبت منه أن يسامحني فقال لا. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي زعل، كيف يدخل الحزن على أبي بكر؟ إزاي حد يزعل أبو بكر؟ فجاء عمر يعني حب بقى يسامحه، راح له البيت ما لقاهوش، قال بس يبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام. راح عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أبا بكر رضي الله عنه جالس ورسول الله غضبان. فلما غضب رسول الله قال مقولة سبحان الله العظيم، قال لقد بعثت إليكم فقلتم كذبة. وقال أبو بكر صدق. وفعلتم وفعل، يعني كذبتموني وصدقني، حرمتموني وأعطاني، حاربتموني وحماني، إلى آخر هذا الكلام. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ممكن ما حدش يؤذيه مرة تانية. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ شوف حب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، بالرغم من أن أبو بكر كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لقد كنت أنا أظلم له. ده أنا اللي تعجلت معاه في الكلام، سبحان الله العظيم. أصلي يا فتاة، ليس من عامل الله ورسوله كمن عامل البشر. بمعنى أبو بكر كان ينصر الله ورسوله، ما تجيبش بقى أي مكانة وأي منزلة جنب أبو بكر إطلاقا إطلاقا. وبعدين نصر النبي عليه السلام يوم خذله الناس، وصدقه يوم كذبه الناس، وأعطاه يوم حرمه الناس. فكان وقت حساس جدا، كان وقت في شدة الحساسية رضي الله عنه، فنال به السبق. أبو بكر ما أوذي بعد ذلك قط، وهو ده السبب اللي خلى عمر رضي الله عنه في حروب الردة ما يغضبش أبو بكر، لم يغضب أبا بكر بعد ذلك قط، محدش أغضب أبا بكر بعد ذلك أبدا رضي الله عنه. شوف كان بيسبق لإيه كمان. أبو بكر لما أسلم سبق إلى الدعوة، مين أول من دعا إلى الله بعد رسول الله؟ أبو بكر أول من جهر بالدعوة بعد رسول الله. أبو بكر سبق رضي الله عنه. أسلم على يد أبي بكر من؟ بدعوتي إلى الله أسلم على يده كثير من المسلمين، منهم ستة مبشرون بالجنة، أسلم على يده الزبير بن العوام، وأسلم على يده طلحة بن عبيد الله، وأسلم على يده عثمان بن عفان، وأسلم على يده الأرقم بن أبي الأرقم، وأسلم على يده سعد بن أبي وقاص، وأسلم على يده أبو عبيدة بن الجراح، وأسلم على يده عبد الرحمن بن عوف، وأسلم على يده أبو سلمة، وأسلم على يده عثمان بن مضعون، وأسلم على يده عثمان بن عفان. سبحان الله العظيم، كل دول أسلموا على يد أبي بكر. أما الزبير فقد أصبح حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما عثمان فأصبح ذي النورين، أو أصبح ذا النورين رضي الله عنه، وأنتم عارفين أن عثمان من المبشرين بالجنة، وأصبح عبد الرحمن بن عوف الغني الشاكر، وهتيجي ترجمته وسيرته معانا في المبشرين بالجنة، وأصبح طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الشهيد الحي، وأسلم على يده بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعتق أبو بكر بلالا. لذلك كان عمر رضي الله عنه من حسن أخلاقه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلالا لأنه عرف أن الاثنين مبشرين بالجنة. قال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال رضي الله عنه. دول أسلموا على إيد أبو بكر، ده دول اللي احنا بنتكلم على المميزين، ستة من المبشرين بالجنة وهو سابعهم رضي الله عنه حين يصبح في صحيفته. انتم متصورين الأجر اللي حصل عليه رضي الله عنه؟ كل ده بسببه رضي الله عنه. الناس لما بتتكلم عن عثمان يقول عثمان ده ذو النورين وأصدق الناس حياء، ودي حقائق، واللي جهز جيش العسرة وكذا وكذا. طب ما ده كله في صحيفة أبي بكر، كل ده كان بسبب أبي بكر. تعالوا نشوف أبو بكر عمل إيه تاني في السبق، سبق إزاي. أنتوا عارفين أن الرجل الثاني بعد أبي بكر في أمة المسلمين عمر، يعني هم دول السمع والبصر. أبو بكر لا يسبقه إلى الخير عمر ولا غير عمر، يعني هم دول أكثر اتنين بيجتهدوا. يعني عمر لو ما حصلش أبو بكر يبقى مفيش حد تاني هيحصله إطلاقا رضي الله عنهما. لا يسبقه إلى الخير عمر ولا غيره. عمر لما جاء في الإنفاق قال رغبنا رسول الله في النفقة في أحد الغزوات، حضنا رسول الله على الصدقة، قال قلت لأسبقن أبا بكر. أنا كل مرة بيسبقني، كل مرة بيسبقني أبو بكر سبحان الله العظيم، دايما سابق لكل خير. عمر كان في امرأة مسكينة عجوز في المدينة ولا يدري من يخدمها، مين اللي بيجيب لها أكلها وشربها ومين اللي بيساعدها، وكفيفة وكبيرة جدا في السن، يروح يختبئ ويشوف يلاقي رجل يأتي متلثم ويخرج مش معروف، يجي المرأة تقول له هذا الرجل يأتيني كل يوم يقضي إلي أموري، يقول يعني. فلما تتبع هذا الرجل وجده أبا بكر سبحان الله العظيم. فالموضوع كبير عند عمر، شوف التنافس على إيه، التنافس على بر، التنافس على خير، التنافس على جنة، مش التنافس مين يبقى مركزه أعلى من مين، مين يبقى أشهر من مين، مين الناس تحبه أكتر من هذا. الأمر لا يعني أمثال هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد، دول المقربون، دول السابقون رضي الله عنهم، دول المبشرون بجنة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. شو بيتنافسوا على إيه؟ تنافسوا على لقمة يطعموها، على شربة يسقوها، على ملبس يكسون به فقيرا. بيتنافسوا على إقامة الدين وعلى الدعوة إلى الله الصادقة، مش مين كتبه توزعت أكتر من مين، ولا مين شريته اتبعت أكتر من مين، إطلاقا إطلاقا يا إخوتاه. العبرة بمن صدق، الصدق، الصدق في النية والصدق في رغبة القبول وتمني الوصول، الصدق، كن صادقا مع الله سبحانه وتعالى تفز. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احنا بنتكلم عن أبي بكر الصديق، الصديق كان صادقا في نيته وفي عمله وفي قوله وفي كل حاله رضي الله عنه. شوف الصدق. قال عمر فأردت أن أنافسه وقلت إن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم. ليه؟ لأن عمر كان عنده فلوس كتير في اليوم ده. قال لأسابقن أبا بكر إن سبقته يوما، لأسابقن أبا بكر إن سبقته يوما، يعني يقول لو قدر لي أن أسبقه هسبقه بقى النهاردة. قال فأتيت بنصف مالي، نصف مالي، ودي هتسمعها كتير أن الصحابة لما كانوا بيتصدقوا ما كانش بيتصدق يعني بنسبة بسيطة من ماله، يعني مثلا مش معاه 1000 جنيه يتصدق بعشرة جنيه، يتصدق بمية جنيه، لا، يتصدق بنصف المال، بتلت المال، بربع المال، بالمال كله، بتلتين المال، هو ده، ما كنتش بتصدقه حاجة بسيطة كده وخلاص، لا. قال فأتيت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله. وجلس مبسوط سعيد، رجل أتى بنصف ماله وجلس. قال ثم أتى أبو بكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك؟ أنا عايزك بقى تتصور الإجابة اللي هتيجي دي. قال تركت لهم الله ورسوله. يعني إيه تركت لهم الله ورسوله؟ هو ما قالش لم أترك لهم شيئا. ليه؟ لأن ليس العبرة بما بقي من المال، وإنما العبرة بمن يرزق المال، من الذي يرزق المال، ومن الذي يرزق العيال. من قال أن الناس سيعيشون حتى يأكلوا ما عندهم، أو يفنوا ما جمعوا، أو يطعموا حتى يشبعوا؟ مين اللي قال؟ ثم الري والشبع بيد الله، والصحة والمرض بيد الله، والعطاء والمنع بيد الله، والخفض والرفع بيد الله، لو شاء الله لأعطاهم من غير أن يعطيهم أحد، ولو شاء الله لحرمهم حتى ولو كان معهم كنوز الدنيا، ولو شاء الله لأطعمهم وهم جوعى، من الذي كان يأتي لمريم بالطعام والشراب من الجنة؟ الله. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من الذي أنقذ أصحاب الكهف وخلاهم يناموا مطمئنين آمنين 300 من السنين وتسعة؟ الله. من الذي حمل يونس في بطن الحوت وأخرجه وأنقذه؟ الله سبحانه وتعالى. يا إخوتاه، أبقوا لأنفسكم وأهليكم الله ورسوله، لا تحزنوا، تخافش. هل الله إذا استودع شيئا حفظه؟ لما تستأمن ربنا على حاجة هيحفظها لك، ما تخافش، ربنا مش هيضيعك. قالتها هاجر يوم تركها إبراهيم لله، قالت لمن تتركنا يا إبراهيم؟ ألله تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هو ده الفهم الصحيح. المال لا يغني أحدا، والطعام لا يشبع بطنا، والماء لا يروي ظمأا، إنما الذي يعطي هو الله، والذي يشبع هو الله، والذي يروي هو الله سبحانه وتعالى. فلا تخشى على أحد ما دام مع الله، تخافش على أولادك أبدا. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تخافش. شوفوا أبو بكر وفقه وأدبه، أدبه مع النبي عليه السلام ومع الله، لم يقل لم أترك لهم شيئا ليشعرك بالفقر أو يشعر النبي عليه السلام أنه ضحى، لكن قال إن أنا فزت، ده أنا فزت، ده أنا أبقيت لهم من؟ أنا اشتريت معية الله ورسوله بما أمر الله. يعني يقول له يا رسول الله أنا جايب حاجة بسيطة، لكن اللي أنا اشتريته أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. يا إخوة، أبو بكر كان متفرغ لهذا الدين، عقله كان لا يفكر إلا لهذا الدين، قلبه كان لا ينبض إلا لهذا الدين، جلده كان لا يشعر إلا من أجل هذا الدين. لذلك لما كان الدين يمشي أبو بكر معه، لما كان الدين يحارب كان يحارب معه، يحارب كان يدافع عنه. لذلك لما جه الدين ينقص وقت حروب الردة، قال أينقص الدين وأنا حي؟ حياتي بحياتي هذا الدين، ونقص الدين نقصي، لا ينقص الدين إلا وأنا ميت. أينقص الدين وأنا حي؟ هكذا كان رضي الله عنه. شوف أدبه، وشوف فناء تفانيه، وشوف عطاؤه. قال أبقيت لهم الله ورسوله. والله يا ريتنا الواحد يفقد أي شيء بس يكسب الله ورسوله، ياريته يعادي أي حد من أجل الله ورسوله. يا إخوتاه، الآلام في الله ورسوله آمال، والشقاء من أجل الله ورسوله هناء. سبحان الله. يا إخوتاه، لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. كل شيء يتعوض، كل شيء يتعوض إلا الله، لا يعوض. رسول الله لا يعوض، دين الله لا يعوض. أبو بكر رضي الله عنه أنفق ماله كله في سبيل الله، تفتكر المرة دي بس؟ لا، أنفق ماله كله في سبيل الله 4 مرات، أنفق ماله كله في سبيل الله 4 مرات، يعني يكسب ويغتني ثم ينفق كل أمواله في سبيل الله. أنفقها يوم أعتق بلال وزنيرة والنهدية وجارية بني المؤمل رضي الله عنه، اعتقهم في سبيل الله، ودول من السابقين الى الخير وسابقين الى الاسلام، وكلنا يعرف بلال. انفق ماله كله يوم حبس رسول الله واصحابه رضي الله عنهم وصلى اللهم على نبينا في شعب ابي طالب، انفق ماله كله على النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يوم العسرة، أتى بكل ماله. يا إخوتي، 4 مرات الرجل ينفق ماله كله في سبيل الله 4 مرات، يعني يشتغل ويبني ثروة. والعبرة مش أنه ينفق يعني درهم درهم أو ريال ريال أو يعني قطعة قطعة، العبرة رضي الله عنه أنه ينفقه كله دفعة واحدة، ينفقه كله دفعة واحدة مرة واحدة في سبيل الله. سبحان الله العظيم، إيه التفاني ده؟ وإيه العطاء ده؟ وإيه الكرم ده؟ رضي الله عنه. مش بقول لكم سابق، محدش يعرف يسبقه. الدين كان شغلة أبو بكر، الدين كان شغلة أبو بكر، نصرة الدين كان احتراف أبو بكر. كان رجل ذكي، بل كان أذكى الرجال. تعال شوف، تعال شوف أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه كان ورعا، كان ورعا، مع إنفاق المال ده كله كان بيخاف من ربنا، كان بيخاف من أن يأكل حرام. ورع، خد الورع ده وشوف أبو بكر كان بيخاف من إيه وكان بيخاف إزاي. كان عنده عبد من العبيد، خدام، كان يعمل ثم يأتي لأبي بكر بجزء من الهدايا. وفي يوم أتاه رضي الله عنه بطعام يأكله، وكل ما كان يأتيه بطعام كان يسأله من أين، خوفا من أن يكون فيه شبهة، من أين أتيت بذلك؟ وفي يوم من الأيام نسي يسأله، فبعدما أكل أبو بكر قال له هذا الغلام: لما لم تسألني كما كنت تسألني من قبل؟ قال له حقا ذكرتني، من أين أتيت به؟ قال له: لقد تكهنت في الجاهلية لرجل. يعني بيقول له أنا أيام الجاهلية عملت كهانة الرجل، عملت نفسي عراف ودجال وبفهم في الغيب وأفتيته يعني في الغيب بهذه الكهانة، فأعطاني هذا التمر. قال له: وأعطي وأنا أكلت من هذا؟ أنا أكلت من ثمن كهانة، من ثمن هذه الكهانة؟ قال: نعم. قال فوضع أبو بكر أصبعه في حلقه، أو قال في جوفه، حتى أفرغ كل ما في بطنه، تقيأ كل الأكل، كل الأكل. فقالوا: هون على نفسك، هون على نفسك. قال: لو علمت أنها تخرج فيها نفسي لفعلت. يقول: لو أنا عارف أن أنا هخرج آخر ذرة منها مع روحي تخرج فيها لفعلت، مش مهم تخرج. شوف رضي الله عنه، هو بعدما تقيأ قال: اللهم إن هذا ما في بطني، اللهم إن هذا ما في بطني أخرجته، فلا تؤاخذني بما علق في العروق. يعني الطعام الذي التصق بالعروق وخلاص الدم خده، قال: فلا تؤاخذني بما علق في العروق. ورع وتقوى ودين، مش أموال الناس بالباطل، ربا ياكل، أموال يتامى، أموال أصدقاء، أمانات يخون. سبحان الله العظيم. وصدق رسول الله: سيأتي على الناس زمن لا يبالي الرجل فيه أمن حرام أكل أم من حلال، أمن حرام أكل أم من حلال. سبحان الله العظيم. ورعه ما كانش بس في الأكل والشرب، ولكن كان كذلك، كان ورعه في الدين. ودي بنقولها لكل واحد بيتجرأ على الكلام في الدين بغير علم. كان يقول رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو تكلمت في كتاب الله بغير علم. لما كان يسأل عن شيء لا يعلمه كان يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني لو تكلمت في كتاب الله بغير علم. التواضع، أخلاق أبو بكر رضي الله عنه كان منها التواضع رضي الله عنه، وكان يقدم إخوانه ويحبهم رضي الله عنه، ومع ذلك كان يخاف من أن يأتي بشيء يعاقب عليه يوم القيامة. كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. لو كلم كلمة يقول هذا الذي، كلمة واحدة يقول هذا الذي أوردني الموارد رضي الله عنه. احنا بنتكلم في رجل ليس كمثله رجل، ليس كمثله رجل، أعظم رجل في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام، عشان تشوف ورع أبو بكر، كان يقول: ليتني كبش ذبحني أهلي فأكلوا لحمي واحتسوا مرقي وانتهينا. أو في بعض الأوقات كان يقول لعصفور يقف على الشجر: من مثلك أيها العصفور تطير على الأشجار وتأكل الثمار وتشرب من الأنهار وتموت ولا حساب عليك، ليتني مثلك، ليتني مثلك. شوف الورع، شوف أبو بكر رضي الله عنه، وشوف خوفه على حقوق الناس. أبو بكر رضي الله عنه في يوم بيعد أموال الصدقة، وقافل الباب هو وعمر واقفين وعمال المال واقفين بيعدوا معاه، إذ بالباب ينفتح ورجل أعرابي يريد أن يدخل ويأخذ من مال الصدقة معاه حبل، لكن دخل بطريقة فيها همجية مفاجأة، بيفتح بيت مال المسلمين. فأغضب أبا بكر، فأبو بكر رضي الله عنه نهره ومسك الحبل كده خفقه به خفقة، يعني مسك الحبل يعني رماه عند الرجل كده جه في جسمه أو ضربه به. فلما فعل ذلك قال لعمر: يا عمر إني قد آلمت الرجل، أنا تسببت للرجل في ألم، لأجعلنه يقتص مني. شوف عمر رضي الله عنه قال: لو فعلت ذلك، لو فعلت ذلك لكانت سنة على من بعدك. بيقول له لو عملت كده كل الناس اللي بعديك اللي هيجوا يمسكوا الخلافة لما هيعملوا زي ده هيضربوا، أو حد هيجي يقولوا اقتصوا، وهتبقى قضية لأن الناس بتقتدي بيه. قال: فما تقول؟ قال: أرضيه بشيء، يعني رضيه، اديله هدية وخليه يسامحك وخلاص. ده انت بتتكلم في ملك الدولة، في أمير المؤمنين، ده أكبر رأس في البلد، وشوف بيتعامل ازاي مع الرعية رضي الله عنهم. ليه؟ لأنه ما كانوش بيعاملوا الناس، كانوا بيعاملوا ربنا سبحانه وتعالى. يا إخوتا، إمام عادل، الإمام العادل ده هيكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يا بخته يا هناؤه. الإمام العادل تمرع الرعية في عدله ولا يخشون من سطوته، مرتاحين تحت ظله بدين الله عز وجل وبالعدل. ودي هنشوفها في يعني في حلقات قادمة، ونشوف عدل المسلمين. تخيل، أنا عايز أقول لك، عارف أبو بكر عمل إيه مع الرجل ده؟ أبو بكر رضي الله عنه اشترى منه ضربة الحبل دي بكام؟ اشتراها بجمل، عد جمل، الجمل ده يقول في حدود 5000، والجمل ده كان على أيامهم يوازي سيارة مثلا. تخيل، اداله ما يوازي سيارة، ثم حمل له عليه، يعني أعطاه من المال ومن الطعام والكساء ما يحمل على بعير، وبعدين أعطاه نفقة حج في هذا العام، حججه على حسابه، وأعطاه من المال ما يكفيه سنة، أعطاه من المال ما يكفيه سنة، ده كله عشان ضربة حبل يا أبا بكر. الحقيقة الكلام عن أبي بكر لا يكل فيه اللسان، والشعور والحنين إلى أبي بكر لا يكتفي منه الجنان. لسه معانا حلقة أخرى لأبي بكر رضي الله عنه، ونشوف ميزاته ما بين أخلاقه وعلمه وتقواه ودينه، حبه للنبي عليه السلام، ودي قصة تانية خالص، ودي قضية يعني قضية أخرى. فبإذن الله عز وجل هنكمل في أسباب دخول أبي بكر الجنة من في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.